إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ الذي لا يعرف سبب النزول ولا يعرف أحوال المشركين وعادات المشركين ما يعرف ما هو النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ما هو؟ قالوا: النسيء هو أصله التأخير. التأخير، فعندنا أشهر حرم ثلاثة متتالية وشهر واحد منفرد وهو شهر رجب. المشركون والكفار وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعيشون على السلب والنهب والقتل، هذه عيشتهم. فإذا جاءتهم ثلاثة أشهر متتالية يحرم فيها رفع السيف، هذا سيسبب لهم مهلكة وجوع، فتطول عليهم المدة. فماذا صنعوا؟ قالوا: هذه ثلاثة أشهر المحرمة نؤجل واحد نبعده وندخل الحلال ثم نعود إليه نحرمه. فبدأ يقدمون في الأشهر ويحرمون، يجعلون صفر مكان محرم ومحرم مكان صفر أو هكذا، أو يجعلون شوال مكان للقعدة وللقعدة مكان شوال، فيحلون ويحرمون من أنفسهم دون أن يأمرهم الله سبحانه وتعالى، ويغيرون في شرع الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي شرع وهو الذي حرم، فتغيير هذه الأشياء تلاعب في شرع وتلاعب وانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: إذا فهمت هذا، كل من يغير في شرع الله وينتهك حرمات الله ويبدلها ويظهر أنه يحسن العمل فيها داخل في هذا التحريم وداخل في هذا الوعيد، وأن هذا من فعل هؤلاء المشركين وأنه متشبه بهم. يعني اليهود أو طائفة من اليهود أصحاب السبت حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، صيد السمك، وأباح لهم كل الأيام إلا السبت، قال: السبت لا تصيدون فيه. وابتلاهم، امتحنهم بأي شيء؟ بأن يوم السبت تخرج السمك، تخرج على الشواطئ، وإذا جاء الأحد إلى الجمعة ما يجدون ولا سمكة واحدة، ويغوصون في أعماق البحار ما يجدون شيء. فماذا صنعوا؟ تحايلوا، هذا التحايل الذي لا يجوز. فجو، ماذا صنعوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة، قالوا: نضع الشباك ونحفر حفرا ونضع فيها شباك يوم الجمعة، إذا جاء السبت ستخرج الحيتان وتخرج الأسماك وتسقط في هذه الشباك ولن تستطيع أن ترجع، وإذا جاء لحد وجدناها في هذه الشباك وأخذناها. إيش يقولون؟ يقول: إحنا ما صدنا السبت، السبت ما صدنا، السبت حرام علينا، إحنا أخذناها يوم الأحد، الأحد مباح لنا. هذا تلاعب، هذا معروف تلاعب، والتحايل كله محرم، لا يجوز أن تتحايل على شرع الله، تحايل على شرع الله لا يجوز. فهؤلاء المشركون تحايلوا على شرع الله فأحلوا شهر مكان شهر حلال، شهر حرام وضعوه في الحلال، والحلال وضعوه في الحرام. هؤلاء اليهود صادوا يوم السبت، ما صادوا يوم السبت، وضعوا الشباك الجمعة والشباك صادت يوم السبت، فكل هذا تلاعب. فكل الشيخ رحمه الله استنبط أن كل من يتلاعب ويتحايل في شرع الله داخل في التحريم وداخل في هذه العقوبة، فلا يجوز لك أن تتحايل على شرع الله في أي وجه من وجوه التحايل. تريد أن تحايل عليه في الزكاة، تجد بعض الناس في الزكاة يتحايل على شرع الله، فإذا جاءت تحل الزكاة صرفها في كذا أو وضعها في كذا حتى لا تقع عليه الزكاة. كل هذه التحايل لا يجوز، لا يجوز، في سواء في الزكاة أو في الصلاة أو في أي شيء، كلها حتى في الحج، في أعمال الحج، في كل شيء لا يجوز التحايل إذا كان تحايلا محرما.